بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 23. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 38: الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 39: الإلحاد في الأسماء، كقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. 40: التعطيل، كقول آل فرعون. هذه 3 مسائل مترابطة فيما بينها، وهي من مسائل الجاهلية التي كانت عند أهل الجاهلية، وبعضها عند أهل الكتاب الذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإلحاد في الصفات، والإلحاد مشتق من اللحد وهو الميلان، ولهذا اللحد كما هو معلوم مائل عن سمت القبر. فالإلحاد في الصفات هو الميل بها عن الطريق الصحيح، إما بتعطيل وتأويل فاسد، وإما بتكييف، وإما بتشبيه أو تمثيل، وكل هذا إلحاد في أسماء الله، في صفات الله عز وجل. طيب، كيف كان أهل الجاهلية يلحدون مع أنهم يعترفون بالله وبقدرته وبعلمه؟ يعني عندهم في أشعارهم شيء من هذا ما ذكره الله عز وجل عن الكفار عند محاسبتهم يوم القيامة، حين ينكرون كيف تشهد عليهم جلودهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فيعترضون على هذا. فيأتي الجواب كما في سياق هذه الآية في سورة الصف: أنتم كنتم تعملون وتحادون الله عز وجل وتعملون الموبقات وتعصون الله عز وجل، وكنتم تظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، تظنون أن الله لا يعلم ذلك. وهذا لا شك أنه إنكار لعلم الله عز وجل لأعمال العباد، ومن صفات الله عز وجل العلم، وأن علمه أحاط بكل شيء كما قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا تخفى عليه خافية. فعلمه أحاط بكل شيء، بما كان وما سيكون، لا يخرج عن علمه شيء. وعلى هذا فأقوالكم وأفعالكم أيها الناس، سواء كانت في الجاهلية أو قبلها أو بعد البعثة أو في يومنا هذا أو ما شاء الله، كلها في علم الله، لا تخفى على الله أبدا. إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. فمن زعم أن الله لا يعلم فهو منكر لصفة الله. وهؤلاء المشركون لما شهدت عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم في آيات كثيرات استنكروا ذلك، فقيل لهم: أنتم كنت تفعلون هذه المعاصي وتظنون أن الله لا يعلمها. ولهذا قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ما كنتم تستترون. مع أن السمع والبصر والجلود حاضرة معكم، لا تنفك عن الإنسان في حال معصيته. فالله عز وجل علام الغيوب، وهو سبحانه وتعالى الذي أنطق هذه الأعضاء لتشهد على أصحابها بما عمل. وهذا في درس في مسألة علم الله وصفة علم الله، هذا في درس لكل إنسان أن يؤمن وأن يستحضر هذه الصفة العظيمة لله عز وجل في كل عمل يعمله. الإنسان قد يكون مؤمنا في الجملة بصفات الله ومنها علم الله، وإذا سئل قال أثبت علم الله وأن علم الله محيط بكل شيء، لكن إيمانه واستحضاره لهذا الإيمان ضعيف، فيظن أحيانا أنه يفعل ما يخفى فيفعل المعصية لا يعلم بها أحد، فيظن أنه يخفي هذه المعصية وينسى أن الله مطلع عليه وأن الله عالم به. يتآمر على المسلمين مثلا ويلتقي سرا للإفساد في المسلمين ويظن أن الناس لا يعلمون بذلك، لكن لا يستحضر وهو ينتسب إلى الإسلام أن الله يعلم وأن الله علام الغيوب وأنه لا تخفى عليه خافية. فهل استتاره ينفعه؟ الجواب كلا. ومن وقع في هذا فهو شبيه بأهل الجاهلية. إيمان ضعيف لا يستحضر معه عظمة رب العالمين في أسمائه وصفاته، ويقاس على صفة العلم التي هي صفة لله عز وجل باقي الصفات. إذن تأويل الصفات، إنكارها، تشبيه الخالق بالمخلوقين، تكييف الصفات، كل هذا داخل في الإلحاد، سواء كان تعطيلا أو تشبيها. وهذا الإلحاد هو من أمور الجاهل. المسألة التي تليها الإلحاد في أسماء الله، مثل اسم الرحمن، لأن المشركين كانوا يقرون بالله وبالرب فعندهم إقرار، لكن الرحمن وهو اسم من أسماء الله كما قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وقال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. فتعطيل أسماء الله عز وجل هذا منهم صفات أهل الجاهلية. وهذه الأسماء كيف يكون التعطيل فيها؟ إما بإنكارها وهذا أظهرها، وإما بوصف المخلوقين بشيء من أسماء الله، فهذا أيضا إلحاد في أسماء الله. وطبعا هذا فيما لا يجوز أن يسمى أحد به إلا الله عز وجل. أما الأسماء التي يجوز التسمية بها فهذه جاءت في القرآن الكريم، فالله عزيز، فالله غفور، والإنسان يصاب بأنه غفور، والله رحيم، والإنسان أيضا يسمى بذلك، والله الملك والمخلوق يسمى الملك، والله العزيز والمخلوق يسمى العزيز. لكن أين المحذور؟ في شيئين في هذا الباب. الأول أن يسمى المخلوق بما لا يجوز أن يسمى به غير الله، مثل رب العالمين، أنا ربكم، لا يجوز أن يطلق على مخلوق بأنه ربنا أو رب العالمين أو إله العالمين أو على كل شيء قدير أو بكل شيء عليم، لا يجوز. والثاني من المحذور أن يسمى المخلوق بشيء من هذه الأسماء على وجه يشبه به المخلوق بالخالق حتى لو سمي ملك، يجوز أن يسمى ملك أو يسمى العزيز، لكن أن يجعل وصفه بملكه كملك الله عز وجل هذا لا يجوز. بل الملك اسم من أسماء الله يليق به، والملك المخلوق اسم من أسماء المخلوقين يليق به. فمن سمى المخلوق بما يلزم منه من معاني باسم الله عز وجل فهذا إلحاد. وهناك نوع آخر من الإلحاد في أسماء الله، ألا وهو تسمية الرب بما لا يليق به، تسمية الرب بما لا يليق من الأسماء، هذا لا يجوز. الذي لم يجد لا يسمى به، مثل العقل والعاقل والعاشق ونحو ذلك من أسماء التي قال بها الفلاسفة، هذا لا يليق بالله عز وجل. ومثل تسمية النصارى له بأب، يكون الأب والإب والروح القدس، فيسمون الله بالأب أو الآب، هذه تسمية باطلة لا تليق بالله عز وجل. والله عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، فكيف يقال أنه أب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا نوع من الإلحاد عليه أهل الجاهلية، وقد وقع في هذه الأمة، والواجب إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته كما ورد في الكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف. ويدخل في هذا الباب كافة أنواع المعطل، الفلاسفة وتعطيلهم، والباطنية وتعطيلهم، والجهمية وتعطيلهم للأسماء والصفات، والمعتزلة وتعطيلهم للصفات، ويدخل فيهم حتى الأشعرية والماتريدية الذين يعطلون بعض صفات الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة في هذا، وهي التعطيل الكامل، كقول فرعون ما علمت لكم من إله غير. ومعناه أن من مسائل الجاهلية الإلحاد، هذا إلحاد فرعون، ما علمت لك، إنكار وجود الله. فما عليه أهل الجاهلية من الإلحاد مثل قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، هي من مسائل الجاهلية، فينبغي لهذه الأمة أن تحذر منها وأن تحذر منها. وأقرب أمثلة على ذلك المذاهب الإلحادية القديمة والحديثة. القديمة مثل مقالات غلاة الصوفية، والحديثة مثل مقالة الإلحاد المعاصر التي ينكرون بها وجود الله عز وجل. فهذا كله من مسائل الجاهلية. وقضية تعطيل فرعون كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى قضية بدهية، لأن الله أخبر عن فرعون نفسه أنه مستيقن في داخل نفسه بكذبه في من دعا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأنا أظن أن كثيرا ممن يتصدى لنشر الإلحاد المعاصر هو في قرارة نفسه مقر بالله، وهذا أخبث. يعني الشخص الذي اعتراه شبهة إلحادية أهون من الذي يبطن المعرفة بالله وبأن العقل الصحيح أن هذا الكون لابد له من خالق، لكنه ينشر الإلحاد لأجل الإفساد. وأنا أظن الشلليات الإلحادية هي من هذا النوع. يعني ما يذكر، أنا لا أظن إلا واحد بالعشرة أو أقل ممن قد تكون عنده شبهة إلحاد حقيقية، أما الباقون فما هو إلا نشر لثقافة الإلحاد، نشر للشبهات بزعم أنه مذهب وأنه مدلل وأن جوابه صعب إلى آخره. ولا شك يقينا أن المذاهب الإلحادية سواء كانت انتشرت في على المذهب الشيوعي أو في المذهب الغربي المعاصر أو غير ذلك، ما هي إلا مذاهب ما قامت على أدلة، وإنما دليلها الموقف من الدين. انتبهوا لهذا الكلام. بقي شيء في الصلاة. ما هو دليلهم على الإلحاد؟ الموقف من الدين. في أوروبا الموقف من الكنيسة، وفي الشيوعية الموقف من الإسلام ومن الكنيسة. لكن لماذا ينتشر هذا في بلاد المسلمين؟ أعني الإلحاد ويروج له بهذه الطريقة. لا شك عندي أنه مقصود، وأن نشره والإكثار من ذكره وذكر النسب أحيانا بين الطلبة أو الطالبات أو شيء من هذا كله كذب في كذب. نعم يوجد، لكن ليس بهذه النسب التي يذكرها هؤلاء. ما غرضهم؟ إشاعة الإلحاد كإشاعة الفاحشة. لأن إشاعة الفاحشة لما يقال نسب كذا ونسب كذا ونسب كذا، معناها يا أيها القوم هذا الداء منتشر فيكم، فلا تستنكروا على أولادكم وبناتكم الزنا. وهكذا يقال في الإلحاد، هذا الإلحاد مشتهر وفلان كذا وعنده شبهة كذا، فلا تستنكروا على أولادكم الإلحاد. بينما قضية الإلحاد قضية لا عقلانية، قضية لا عقلية، يعني في باب العلم الحديث المجرب المنهج التجريبي العلمي العقلي البدهي، يقول لك هذه لا عقلانية. إيش معنى لا عقلانية؟ هي كمن يقول هذه الطائرة صلحت نفسها. لا عقلانية، الإلحاد لا عقلاني. مهما أضيف إليه من شبهات تتعلق بالفيزياء والكيمياء ونشأة الكون وما أدري إيش وكلام، لا عقلانية في النهاية. ومع ذلك هذه اللا عقلانية تنشر في هذه البلاد المتخلفة، بلاد العالم الثالث، حتى يبقوا بلا عقل وبلا تقدم وبلا دنيا وبلا آخرة، لا دين ولا دنيا. وهكذا الجاهلية كما شار الشيخ، مسائل الجاهلية تعاد وتكرر. فنسأل الله يدلنا على الطريق الصحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.